بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول، ونحن ذكرنا بالأمس حكم الصلاة التي في المسجد الذي فيه قبر، وأنها باطلة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. والسؤال في درس اليوم، هل هذا الحكم يشمل القبور المندرسة تحت الأرض أم فقط القبور الظاهرة؟ وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى. الجواب أن هذه المسألة مسألة مبنية على مسألة أخرى، وهو أن بعض أهل العلم يقول بجواز البناء أو استعمال الأرض المقبرة إذا اندرست القبور التي فيها. بعض أهل العلم يقول إذا أصبحت القبور التي في هذه المقبرة مندرسة وضاعت معالمها الظاهرة، فإنه يجوز أن يبني عليها الإنسان بيتا، أو أن يتخذ منها طريقا، أو أن يزرع فيها. ولكن هذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح، فإن القبر ما دام أن هذا القبر معلوم ومعروف أن هذا مكان القبر، فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. وعلى هذا فإن الحكم في الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وهو قد اندرس ولم يعد له آثار ظاهرة، على هذا التفصيل. فالحكم الصواب أن الحكم يشمل القبور المندرسة والظاهرة، والنهي عن الصلاة إليها. والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين القبور المندرسة وغيرها، فيجب أن نحملها على العموم، وليس هناك دليل على هذا التفصيل، مع أن بعض هذا التفصيل يقول به بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله في تحذير الساجد. الشيخ الألباني يقول أنه إذا اندرست معالم القبر فإنها تجوز الصلاة بعد ذلك، ولكن كما تعودنا من الأول أنه كل يؤخذ من قوله ويرد. رحمه الله اجتهد في هذا وأخطأ، فإن القبر حتى لو اندرس ما دام أنه يعلم أن هذا مكان القبر فإنه لا تجوز الصلاة في هذا المكان. وشيخ الإسلام له كلام في بعض فتاويه يوهم بهذا، وهو قوله رحمه الله: والمساجد التي أدخل فيها القبر تغير بأمرين، إما أن تزال صورة القبر أو أن ينبش القبر إذا كان متأخرا على بناء المسجد. فقوله أن تزال صورة القبر هذا فيه إيهام بأنه إذا اندرست معالمها الظاهرة فإنها تصح الصلاة بعد ذلك. ولكن الصواب أن الصلاة لا تصح في هذه المساجد التي فيها القبور، سواء كانت هذه القبور مندرسة أو ظاهرة. ومن قال بالتفصيل فعليه الدليل، الذي يقول بهذا التفصيل فعليه الدليل، فعلة النهي عن الصلاة إلى القبور موجودة سواء كان هذا القبر ظاهرا أو مندرسا. لكن لو كان لا يعلم، لو كان لا يعلم أن في هذا المكان يعني قبر، ولم يتأكد أن في هذا المكان قبر، فهنا يقال هذا المكان لا يعلم أن هنا قبر فالصلاة صحيحة. أما لو كان يعلم أن هنا قبر وإنما اندرست معالمها الظاهرة فتبقى المسألة على ما هي، أنه لا تجوز الصلاة في ذلك المكان. والسؤال الثاني، ما حكم هذه المساجد التي تبنى على القبور؟ ما حكم هذا المسجد الذي يبنى على القبر أو الذي يدفن فيه القبر؟ والجواب عن ذلك، وهو ما ذكره شيخ الإسلام والإمام أحمد رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، أن خلاصة الكلام أن الحكم للأول، الحكم للأول، فنقرأ كلام شيخ الإسلام. ما معنى الحكم للأول؟ أولا معناه إذا كان القبر هو الذي أدخل في المسجد فينبش القبر، فالحكم للمسجد، المسجد هو الأول، فنخرج القبر، ينبش القبر ويخرج إلى المقبرة. وإن كان القبر أولا ثم بني المسجد على ذلك القبر فإن الحكم للأول وهو للقبر، فيهدم المسجد، وهذه هي الفتوى الصحيحة. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 107 وكذلك المجلد الثاني صفحة 192، قال: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير، هذا كلام شيخ الإسلام، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. وكما ذكرنا انتهى كلام شيخ الإسلام، أن قول شيخ الإسلام أن تسوية القبر تزال أو تزال صورة القبر فيه نظر، لأن القبور المندرسة حكمها حكم الظاهرة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 306، قال: النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ المساجد على القبور وحذر من ذلك، ثم ذكر الأدلة على ذلك الشيخ رحمه الله، ثم قال: فدل ذلك على أن المسجد المقام على قبر أو أكثر لا يصلى فيه، ولا فرق بين القبر الواحد وأكثر، فإن كان المسجد هو الذي بني أخيرا على القبور وجب هدمه، وأن تترك القبور بارزة ليس عليها بناء. وأما إن كان المسجد قديما ولكن أحدث فيه قبر أو أكثر فإنه ينبش القبر وينقل صاحبه إلى المقابر العامة التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء، ويبقى المسجد خاليا منها حتى يصلى فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه خلاصة المسألة، أن الحكم للأول، الحكم للأول، فإن كان الأول هو المسجد فثم أدخل القبر فيه فإننا نخرج هذا القبر وينقل إلى مقابر المسلمين. وأما إن كان القبر هو الأول ثم بني المسجد عليه وهم يعلمون بذلك أن هذه مقابر، فإن لابد أن يهدم المسجد، كل هذا حفاظا وسدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. لكن تبقى مسألة: لو أن أناسا بنوا مسجدا في مكان ولا يعلمون أن هذا المكان فيه قبور، ثم بعد البناء وبعد يعني أن تحملوا بناء هذا المسجد تبين أن في هذا المسجد يعني قبور، فهنا يعني تنقل هذه القبور وتخرج إلى مقابر المسلمين، لأنهم بنوا ذلك على يعني على علم عندهم أنه ليس في هذا المكان قبور، فهم بنوا ذلك على هذا الأساس، فهنا يقال تنبش القبور وتخرج إلى مقابر المسلمين. أما لو علم أن هذا قبر أو أن هذه مقبرة ثم بني عليها المسجد فإن هذا المسجد لا بد أن يهدم، لأن المكان مكان القبور، وهذه الأرض لهم وهذه بيوتهم، ولا يجوز أن يخرجوا منها لهذا، ولا بد من إقامة شعائر التوحيد ومنع هذه الأشياء التي هي ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.